انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. وكان ابن عيينة يقول كان ابن عيينة يقول من وقف هذا الموقف وحسب أنه لا يغفر له فإنه مغبون. الله جل في علاه خلق الخلق وفوت بينهم، خلق السماء والأرض والجبال والأنهار والثمار وفوت بين هذا، وإن كان الأكل واحد أو السقاء واحد فإنها تتغير وتتفاوت في درجات الحلاوة والذوق وغير ذلك. وأيضا بعث الرسل للإنس والجن وفاوت بينهم وجعل أعظمهم هم أولو العزم من الرسل، فهم أعظم الرسل مكانة عند الله جل وعلا. وفاوت بينهم أيضا فجعل أعظم الرسل وأكرم الرسل عليه سبحانه جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الشهور يعني الله جل وعلا جعل 12 شهرا منها 4 حرم، فلما فاوت بين الشهور أيضا جعل أعظم الشهور قدرا عند الله جل وعلا 4 أشهر الحرم. ومن هذه الأشهر الحرم هي أشهر الحج، عندما قال الله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأشهر الحرم ذو القعدة شوال وذو القعدة وذو الحجة أو 10 من ذي الحجة على الخلاف الفقهي المشهور، وجعل أياما معلومات وأياما معدودات كما قال الله جل في علاه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه الآيات تبين لنا فضل الأيام المعلومات وهي أيام العشر. وأيضا ذكر في الكتاب الأيام المعدودات عندما قال الله تعالى في الأيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة على التحقيق عند العلماء، وهذه الأيام أيام مباركة من أعظم أيام العام بأسره، لا سيما أنه فيه يوم هو أعظم الأيام على الإطلاق وهو يوم عرفة. هذا أعظم أيام السنة على الإطلاق هو يوم عرفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني بمزدلفة، من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. وقال الحج عرفة، وفي عرفة أيضا فيها ما فيها من المهابة وفيها ما فيها من العظمة، لأن الله جل في علاه يهيب أن الله جل في علاه يعني يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج الذين هم على سمت واحد على ثوب واحد على طريقة واحدة فيها ما فيها من الاشتراك في الابتهال والمسكنة والتضرع والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن، يوم عظيم ومهيب جدا. لذلك يقول الله جل وعلا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. وكان ابن عيينة يقول من وقف هذا الموقف وحسب أنه لا يغفر له فإنه مغبون، فهذا مغبون مفتون مأفون، إن الله ما أتى بك إلا ليرحمك، إلا ليغفر لك، إلا ليقبلك، إلا ليضيفك. أنتم أضياف الله جل وعلا، عمار البيت، زوار الله جل وعلا، والله كريم جواد ويحب كل كريم جواد، لذلك يجود عليهم بالمغفرة. من حج فلم يفسق ولم يرفث راجعك يوم ولدته أمه، راجع بصحيفة بيضاء نقية. وهذه العشر هي عشر عظيمة جدا، الله جل وعلا يعني قد بيّن عظمتها على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، يعني الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بماله ونفسه وولده ويرجع من ذلك من دون ذلك أو لا يرجع بشيء، لا يرجع بشيء. وهذا حديث رواه البخاري، وفيه تعظيم يعني قدر الجهاد وتفاوت الدرجات، وأن الغاية القصوى في ذلك أن يبذل المرء نفسه، كما قال أبو رثيم يا رسول الله أو يضحك الله؟ قال يضحك الله. قال وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تدخل مقبلا غير مدبر، تبذل نفسك لله جل وعلا. وإن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولنعم البيع، ولا نعم البيع. فزت ورب الكعبة. والله جل وعلا من جوده وكرمه اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أدخلهم الجنة وأرد عليهم أموالهم ورد عليهم أنفسهم. فهذه العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر المعلومات هي أعظم الأيام بما فيها من العمل. قال الحافظ ابن رجب نص هذا الحديث نص أن العمل في عشر من ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال في كل العام. ولذلك عند الترمذي وأبي داود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى يخرج الرجل بنفسه وأهله وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. فاغتنموا هذه الأيام رحمكم الله.